لا، الحلفان بيمين الطلاق دايما غلط، في الكبير والصغير غلط. العلماء بيقولوا الطلاق يمين الفساق، لأنه بيعرضه لأن هو يعيش مع زوجته في الحرام من غير ما يشعر، فيتوب من ذلك ويتعلم إن ده فسق والعياذ بالله، وما يعملوش تاني. محدش يحلف بالطلاق، يا يطلق يا ما يطلقش. عايز تطلق طلق، مش عايز تطلق ما تطلقش. لكن كل كبيرة وصغيرة تقعد تقول لو فعلتي تبقى طالق، لو فعلتي تبقى طالق، ده يبقى الكلام ده غلط. الطلاق يمين الفساق، محدش يحلف بالطلاق إلا الناس الوحشة.